عقب الشيخ الشيخ خلص الشيخ قبل الجيم تنزلها هو الأخطيب الأخطيب خاطر ثبت إبليس ايه ولم أنا قلت هم الصيد أنا ذكر ما قلت هم الصيد لكن من ناحية تلبية إبليس ما يذكر ليه علق أنا في لا لا تكره الشيخ معلق ولا المعلق تكره الشيخ من الجوزي الجوزي نفسه المهم الصيد خاطر أنا ما أذكر له أنه يعني يعقب عليها الذي يعني نقلتها مثلا خطر ولو كان عقب عليها كنا تنبهت فيه لأن صيد خطر الحمد لله ذلك ذا استحكم مرات أنه كان يدونها لا يفهم يدونها بس لعله نقل التعقيد من التلبيس من التلبيس يعني ممكن لا هو قلت لك ما نفعني ما مثل ما أفاصها إلى سبب صحيح ولكن تأدبا مع الله جل وعلا لا ينسب إلى إليه شيء إلى غيره شيء تأدبا مع الله جل وعلا لا ينسب وإن نسبه كان متلقيا منه سبب صحيح لا بأس لا بأس إن شاء الله شوف مثلا إذا قلت يعني هو قال يضرني اللبن أما إذا قلت أتضرر باللبن يعني الواحد يتغير هذا كما يجوز بدون إشكال لا إشكال يعني شوف إذا لو هنا إلي التبوث صحيح دخول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله لولا أنا كان عن أبي طالب عن أبي طالب عني لولا أنا كان في درجة من لا أنا كنت قضي محذوفا لولا شفاعتي لولا شفاعتي لكن جاي إذن الله طبعا ليس فاعل فهو ما يحمل هالصلاة وكي يجيب الباب له هذي يبحثها مليح إلا قول مفيد قول مفيد ويأتي بأبياتي تعليمية يعني يقول لك أنا لولا أنا أي لولا شفاعتي ورد بها على من جعل من الرسول يعني بذاته يفعلها بذاته الصوفية رد عليها الشيخ اللي يعتبر أبو حنيفة الشيخ من من مرجئة أنه يقول أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان ينفي أنه عمل بالجوارح لا هو ما ينفيش أنه عمل بالجوارح هو ينفي لا خاصة أن المرجئة أربعة أصناف أربعة أصناف إذا كان مرجئة الغلاة يقول هو معرفة من القلب ومرجئة الغلاة كذلك يقول هو نطق فقط ومرجئة الغلاة يقول كذلك هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وليس هو عمل الأرشاد والرابعة هم مرجعة الفقهاء يقولون هو قم بأسقال المقادة وقم باللسان والعمل شرط صحة شرط يعني أو شرط للنجاة شرط للنجاة والعمل شرط للنجاة لكنه لا يدخل في الإيمان شرط للنجاة لأن الطائفة الثالثة ما تشترط العمل أصلا ما تشترط العمل أصلا أبو حنيفة يشترط لكن يقول بأن العمل غير داخل في الإيمان وهذا قول باطل كذلك هذا قول باطل لكن المهم الخلاف بيننا وبينهم حقيقي وليس لفظيا كما ذهب إلى بعض الشراح خلاف بيننا وبينهم حقيقي وأن الإيمان قول وعمل وقول وعمل وقول يزيد بالطاعة ونقص المعصية واعتقاد بالقلب بالجنان ونقص باللسان وعمل بالأركان ويزيد بالطاعة ونقص المعصية هو ثبت عنه وثبت عنه عدة قوام ثبت عنه عن أبي حنيفة رحمه الله لكن المهم العلماء غلبوا كان بالله الفقه الذي عنده المهم انا اذكر ما ترجمت في سير على النبلاء فذكر قال اما الفقه قال اما الفقه ودقائقه فمسلم من هذا الايمان الذهبي رحمه الله وبعضهم يقول ان البدع حديث من تثبت عنه الكثير وبعضهم يقول رجع عنها مثل قوله بخط القران ورجع عنه رجع عنه لم يبقى عليه إنما رجع عنه إذن فأبو حنيفة إنه الله من أئمة المسلمين لكن قلنا فيه بعض الشيء نذكرنا في بعض الشيء والذي شن عليه ابن الجوزي في تاريخ في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم والشيخ مقبل ألف رسالة سماها الصحيفة لنشر مساوي أبي حنيفة الصحيفة الصحيفة إيه بيان والدي حنيفة والرجيحة نعم رسالة نعم أنا ما وقفت عليها لكن سمعت مشاهد لها كانت تنشرها دار الحرمين دار الحرمين مثلا أنا ما لم أقف عليه أنا ما سمعت بعض المشايخ ذكرها لم أقف عليه ولكن من ابن الجوزي بعد ترجمته في يعني في الذهبي الذهبي هذا في الإصابة يعني في مش الإصابة يعني في بيجي كذلك في المنتظم في تاريخ الموت الأمم ذكر في بدون نهاية بكثير رحمه الله يعني ذكروا عنها أشياء كثيرة لكن المهم أنه رجع عن الأمور يعني الكبيرة مثل خلق القرآن وغيرها رجع عنها

أما إذا كانت أحيانا عند القبر هذا يجوز بعد الدفن، بعد الدفن ولا بعد الدفن ولا قبله ولا بعده. قال الشيخ عن نفس العباد في كتابه يشون حديث من صحيح البخاري جرس أسنجها ومثلها، يقول في حديث علم فيه جواز موعظة العالم أصحابه عند القبور. قالوا لما علم فيه بس هو ما دام عند القبور يستطيع أن يعظ أصحابه، لكن أحيانا شيء دائما يعني أحيانا يعظ أصحابه عند القبور بعض في بعض الأحيان ما في بس، أما يجعلها راتبة من البدع. قلنا كما رحمه الله قول بعض العلماء المدح في من أخر الصلاة يعني عمدا حتى أخرج عن الوقت من صلاة الصبح طلب الكفر، يعني هذا القول، يعني هذا القول هو واحد يعني في قلنا كما يعني في مؤخر الصلاة أنه لا يقبل الصلاة يعني وأنا نظرش أنا من القيم بن سعد العثيمين يعني بنى المسألة على ذلك. ونعم الشيخ ابن باز هو الذي يقول بعلم القضاء تبعا لقوله الكفري، اما ابن عثيمين لا، الظاهر انه لم يقل ذلك تبعا للكفري، وانما ذكر ان هذا من البدع التي يعني لما من البدع التي يعني ما وردت لم تثبت. وثاني بناء على اصله ان كما ان قبل الوقت لا تصح بعد الوقت تصح، يعني هذا اللي ذكرته. بالنسبه للتهنئه يومين يعني تصافح وتلتزم يعني تلتزم صاحبك او الامر يعود الى العرس وصيغ يعني التهنئه يعني تقبل الله التهنئه اذا كانت بالمعانقه والمصافحه بعد الصلوات هي من البدع بعد الصلوات لان المصافحه والمعانقه بعد الصلوات من البدع. اما يعني في الخارج يعني كان هذا ان يعانق صاحبه على ان مثلا العرس ولا ما في باس لا شفنا في من يجتمع على العرس مو باس غيرهم يكفون بهذا لأن تبع للعرف، لكن كما قلنا تقيد يعني لا تكون في المسجد بعد يعني الناس اللي يفعلونها بعد في المسجد. إذا فلهذا لا نخلط بين كون هذا العرف على قول كثير من العلماء أنها تبع للعرف، أما يعني بعد الصلوات بصلاة العيد ولا بعد صلاة البدع طبعا نص عليها الإجماع والسلام وغيرهم أهل أن المصافحة والمعانقة عاقب الصلوات البدع. إيه حتى لا نخلط يعني بين الأمرين. بالنسبة لشكل التعزية كذلك إذا عزيت يعني أهل الميت يعني تعانقهم أو يعني تصافحهم هذا ما رأيت فيها كلام الأهل العلم ويظهر لي الأمر في ساعة يعني ما دامت مش عليها لم أراها ولا في حدود علمي لم أرى أن العلم بشر بأن يعانق من البدع في الجنة لم أقف على هذا إذن فالله أعلم هذه تكون يعني من البدع ولا ما يظهر لي أنا بل ما يظهر لي فأنا على الإباحة حتى يظهر لي شيء آخر. الأصل وش كان ثم الأصل إما إذا فعل قبل الركوع أصل كان قراءة تتم القراءة قبل الركوع لا يدري قبل الركوع قليل من الأيمان اللي يجيبه بعد الركوع لا يبقى أنه غالب الأيمان يجيبه قبل الركوع ما عندنا إيمان في سعيدة يجيبه بعد الركوع ويريد مخالفة الناس في ذلك ويقول هذا أحيانا يجب بعد قبل الركوع من بعد ويقول هكذا. إذن فنحن نقول إذا أتى به قبل الركوع فالأصل القراءة أنه يقع أنك تتم القراءة إذا أتى به بعض الركوع فأصل الدعاء يعني الصلاة ليس فيها سكوت نعم الصلاة ليس فيها سكوت نعم أخا هذا الدعاء يعامل من على حسب المصلحة والمفسدة حسب على حسب رؤوسه وأتباعه إذا كان من الرؤوس وكانت المصلحة فيها جرين فيهجرون كانت المصلحة فيها جرين يهجرون تحجيما لبدعتهم وتحجيما لبدعتهم عن انتشار يعني ما تنتشرش وكذلك ردعهم في انفسهم حتى يرجعوا وزجرا للناس عن مثل بدعتهم. اما اذا كانوا من اولئك الاقوياء في شركتهم كان اهل السنه ضعفاء في الحاله يدارون العلم يدارون المدارات يدارون ولا يهجرون انما يدارون حتى يقوى أهل السنة فيكون المدارات انك اذا مرض قل السلام عليكم. اذا كان المهم انك بمعنى ما تجتهد في ان لا تجابههم يعني حتى لا يؤذي الدعوة ويؤذونك. انك اذا كنا اقلة واهل بدع كفر ما تنفع حتى لو هجرتهم تبقى انت المهجور لانك انت خمسة ولا ستة ما يسمعون فيه في القوم. إذا هذا اللي ذكروا اهل العلم غير واحد من اهل العلم كشيخان تيمية كذلك عليها فتية الحجر يذكر ان الحجر تابع للمصلحة والمفسدة. هناك كل رؤوس الاتباع او الرؤوس فقط الاتباع هذا اذا كان رؤوس. اما اذا كانوا اتباعا فالاتباع يتلطف بهم ويدعون ويعرفون ومن احسن وقد تطول نصيحتهم. فاذا ما ابوا واصروا وعانوا يلحقون برؤوسهم. يعني يصير الشيخ ربيع فرق من الدعوة يكون واحد رأس يعني هو المعلوم فلان رأس التبليغ يدعو الناس يمكن نفس الطريق تعالوا تعالوا نخرج إلى باكستان تعالوا نخرج إلى كذا لكن هو يعني رأس الدعوة هذا رأس هذا وهو الدعاء الداعي إليهم وغير ذلك في بيته في يذهب يزور الناس ويدخلهم في التبليغ وغير ذلك هذا رأس هذا. هلا يبقى لدينا مقرأ الشريف الشريف ضروك يعني بان عواره ولا يبغي أن يتوقف فيه يعني وأنا مؤخرا ذهب بعضكم ذهب إلى هناك ماذا لمعاوية أخونا فلحك نعم معاوية تعكسوا الياض ذهب ذهب إلى الشيخ الكوس ويعني كان قد أجابه الشيخ الكوس لأن خلاص العيد مبقاش يعني في تمنتها خلاص ذهب في تمنته إلا في مواطن معينة فإذا فمن تعصب له يحق به من تعصب العيد فيه يحق به يعني ما كان فيها. اللهم قلنا إلا إذا كان في مكان فيه ربما الشوكة تحم قوية ولا غيرك يدارون سعمال يعني ابتداء فالحمد لله هو فتنة العيد شريف انطفت ومن تعصب لها قوله يعني فاسد كيف يقول يعني وان بأن الدعوة السلفية ستعيش عشر سنين عجان هذا العيد شريف ستعيش عشر سنين عجان ابن عثيمين لا يعرج على من هجل من قريب ومن بعيد كما يقول نعم يقول يعني كذلك ما أدري أمي أشياء كثيرة ما أذكر منها يعني نعم قد يطعون الخطاب كذلك العقل الغشوم يقول ما قصدت شوار يقول لك ما قصدت لكن لو قصد ذلك في شيء آخر كبير الحمد لله وما قصدت شيء فلنا تلشيخ النجمي الأمراضي قال إن الله ساق كي نحكم عليك هذا الشيخ النجمي نفسه قالها لكن من أكبر الشريف آه. إذا كان الشيخ الكوس بالعكس ذهب أخونا وشاري خبرك ذهب وصفه الشيخ العكليف وكشي وقال له يعني ظهر فتنة العيد وكم مرة الشيخ الكوس يكون عنده يقول ها جات فتنة فالح وفتنة العيد وفتنة كذا دائما يذكرها هكا دليل على أنه يعلم أنه يعني وقالوا ودرنا له مجلس ودرنا له مجلس ومن المرجح وكان العيد معروف بأنه لا يعني ما يمكن يرجع في نفسه ما يمكن يرجع يعني هو معروف. قال الشيخ ربيع في كلامه والله إلى أربع سنين ولا الشيخ ربيع قال قد علم الشيخ العيد أنه لا يرجع للحق عند طابة العلم الجزائر أنه لا يرجع للحق ولا مستسلم إيش هذا وكل شيء. إيه. وأنتم أنصحوهم صحا وأثبات وأنصحوهم إذا لم يحبون هذا خلاص يجرون زاف ولا ياسرين يتركوهم شكاين تأثن ما بين وبين كيف يستطيع معك الذي ينصح يكون عنده علم نحن نقوله شيء أي واحد الذي ينصح عنده علم وعنده علم بأخطاء العيد وغير ذلك هو عنده عنده عنده عنده وقت هو اليوم العيد في يدور في الجزائر ما يدور في الجزائر عندها محطات معينة وخطور هذه نقاط منخرطة نقاط فقط يمشي إليها وإذا في شتوان هنا وفي في تلاف وفي عين الذهب وتحمل هذا هو الخط نتاعها الذي يذهب إليه إذا لكن في كثير من الحمد لله في الأماكن أعرفه أعتقد أن الشيخ الزكاة حتى المخازن نتاعها مخازن لها أخلاق الأخلاق كثيرة يعني فاسدة أنا حضرت جملة منها حينما يجلس المجلس نظر بعض نظره بعض الناس في أن عندهم شبهة في العذب الجاهل وغير ذلك وأبدأ يسب فيهم أمامنا يسبهم سبا هاك وحتى أن الناس اندهش وقال هذا هو الشيخ ولا فيه ها؟ في العوام هذه ردها على الشيخ حسين أي تعجبت ردها عليه قال له يعني هذا ما يستقيم هذا قالها لما من قالها أبو بكر قالها لكافر لكن كافر والموطن الذي قاله كيف هو ثم تأتي أنت عاكس بكل وعميك كثير من الله أتبع مرة من يوزع الأطراف خرجت على العيد لا نقول العيد لا يجوز الاستماع له نعم العيد لا يجوز الاستماع له ولا الاستماع عنده لا ولماذا لأنه عاند مشكلة عاند لم أخبر الشيخ الظهر قال عقدنا له مجلس واستهدنا في بيان أخطائه وقلنا له كذا ونحن معه فقال لكم غير التوبة أستغفر الله وأتوب قال لكم أستغفر الله وأتوب إليه قال لا في درس الخميس هو المفروض كان يعلن التوبة احنا انتظرنا قال يعلن التوبة انت عارف درس الخميس درس الخميس جاءه رسول قال لا لقد بلغ جاءه رسول وقال لقد بلغنا انك كتبت عن المشايخ في العاصمة قال لا ننتوب يعني وشهد قال الشيخ رسول قال فتراجع عن التراجع فتراجع عن التراجع هكذا قال الشيخ رسول بارك الله فيك عندنا في كلام كلام تاع اللي ذكرت عنهم كنت الحمد لله على وجودك والله اخوان اعطوا لهم السلام عليكم المشكله المشي على هذه كاين طائفه جديده ظهرت تبع مع السنه من قبل السفر لحد على تبعها مع الطائفه الشيخ هاي الطائفه تستعمل معاهم بزافهم يعني مو نشوف فهم راسها بالتمية مو مش مفهم راسها الشيخ هذا كذا هذا يفعلها إما عن ضعف في العلم عن ضعف في العلم ولا عن شيء آخر إذا كان ضعف في العلم نقوله حينما يظهر له يعني يبين له هذا الأمر الحمد لله يرجع عليه أن يرجع لماذا وأن يفاصلهم خلاص إن إثبات العلم قد الشيخ العلم نفسه متعصب لآرائهم ولا يقبل شيء ولا شيء عنها كان يهاجم كم مرة يعني في الأشرطة توعه غير كنا نحضر معه واحد كان يجي سعيد هؤلاء نحضر عنده فيعني فلا شيء عجيب يعني يقيم على أخطائهم ولا يرجع عنها برارة تعال توحيد الربوبية هذه الشكل برارها قالت توحيد الربوبية برارها وقالوا من السبب هذا محمد عبد الوهاب المسؤول الشيخ فوزان قال هذا كيب هذا كيب على الشيخ محمد عبد الوهاب المهم الشيء يبررها إذن هذا خلاص هذا مفروغ منه الناس من يتعصبون له ويعني وخاصة في هذه الوقت الذي دان فيه الصبح للعينين يعني ينبغين يفصل أما هؤلاء بين بين سبحان الله هذا وإن يوحل على أيديهم ليش من هذا يوحل على أيديهم وينصحون وكذا لأن هذا الأول بعض الناس قالوا بلي الشيخ حسن أنت عرجت لأنهم لا تهجرهم بعض الخلفين من الخلفين ثم لما انتشر هذا الكلام هذا ولا من الإخوة هذا الأمر هذا لا تهجرهم ربما الشيخ راعى المصلحة نعم معك نواه راعي المصلحة قال لعلهم يعودون لعلهم كذا لكن هذا نصحوا ولم يعودوا نصحوا ولم يعودوا بل زالت شوكتهم بتقويتهم يا أتباع عليه مميز خلاص ايه أخطاء كثيرة يقولوا روحوا شخصوا أهل العلم روحوا قاع الكمالة وسهرهم شاذين لماذا؟ قالوا عبد المحسن العبان عبد المحسن العبان نفسه عاود تكلم فيه عبد المحسن العباد نفسه قد تكلم فيه في كلمه القاء السلام عليه السلام اي شيء قلت لك هذا اذا كان لازم مصرين فليهجرهم لا هو مثلا تعجل مبهم تعجل مبهم كان عبد المحسن العبادي مسؤول عنه ماذا قال؟ قال هو من الذين استفادوا من الجامعة احنا لم نفي استفادته احنا ما نقول ليش ما استفادش من الجامعة وهو يعني كان يمشي ونقول كلام ونقول كلام احنا ما نقول ليش ما استفادش لكن الذين جرحوه أتوا بأدلة ونقول جرح المفسر مقدم على تعجل المبهم لكان صاروني في عفوز بك عبقين ولا خمسة ناس ثلاثة في أسبوع العيد تنظروني كنا عارف أحدهم من قديم لما جاءوا الحمد لله ندهم واجب الضيافة وكذا هذا اللي يتكلموا قالوا التغيى منيحة كن في فيها الشيخ العيد هذا لا شيخ العيد يجي التغيى ممنوع أنا عندي هنا ممنوع قالوا كيف قلت له شيخ العيد من المشرحين قالوا شعب محسن العباد التعديل للمبعث المفصل قدم على التعديل المبعث قال احنا ما اشتغلت عن الضيافة بك ناقشة لو ايش ناقشها انا راهم ناقشوها راهم زدت على 16 شيخ شيخ يحتاج اجماع المهم على 16 شيخ لا اجماع لو كانوا شرط الاجماع على هذا شرط النسائي نعم شرط النسائي ورد هذا الشرط امام النسائي رحمه الله كان لا يترك ضعيفا الا اذا اجتمعوا على ضعفه فرد هذا الشرط النسائي من لم يكونوا اتفقوا فكلهم الاخرون الحقوا ذكر السيوطي في الاذيه هذا أبنه أهل العلم هذا شرط النسائي فيه ولذلك جاءت سنة النسائي فيها ضعيف فيها ضعيف لماذا؟ لأن الشرط متاعه ليس بقوي هذا شرط ليس بقوي لم يوافقه عليه أحد من أهل العلم لا هو أقول هذا يحتاج بالإجماع على التجريح نعم أنا أقول لكم غلطين غلط هذا أشخاص من يؤخذ به أو لم يؤخذ به يؤخذ به و قال إنه معاني معاند هو أصر ولا هو إذا خالف أصل أصل أهل السنة والجماعة يبدع ولم يرجع يبدع إذا من تعهد شيء وإحنا طالب الأهل من باب طالب العلم عنده والشيخ ولا الذي ذكر إياه ربما تخطب أبو عبد الرحمن كان يجري هو الذي يتمرد عنده أبو عبد الرحمن كان يجري هذا عنده في السؤال أبو عبد الرحمن عرفه ثاني قريه أبو عبد الرحمن أي شتوان اللي هو لا هو درس الجبس كران ثاني لا هذا في شتوان شتوان مقريه بطيبه مقريه أبو عبد الرحمن عرفه يا أبو عبد الرحمن ما لم أعهد أنه ذلك الشيء الأمر لا شيخ هذا مو من المتعصبين ليس يدافعين عنه كثير هو الذي يسمع عنه أنا المرة هو دعاني إلى السكران وجيت السكران وجيت لهم كلمة شي هو هذا هذا يعني عندنا بعض الذين يعني يميلون من الأمر يذهبون إلى بيت الجمهور. نقرية تعال تعال تعال. شتوان كان هذا. على الشيء هذا نحسبه عوارم. بعد أن يجري عوارم هذا أبو عبد الرحمن كذا كما تقول. أبو عبد الرحمن. زين ل أخذني هنا اللي بسكران عن ده يعني كذا كل ما حقا معنا كذا. هذا ما حقا لنا. لرحدة. لا ده شكرا طلب العلم عند المدرسين قال لي هم يطلبوا عنده اليوم وكل شيء الحمد لله جلهم راجعوا لو يعني تسمعونا يعني